لنا الباب اللي نقرأ بالقرآن. قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إيه؟ لأنه بين لنا إن الشيطان ده مالوش سلطان إلا على مين؟ لا لا على يبقى وليه، إنما في عدوان الله والسلطان الشيطان يجي له؟ أبدا مش ممكن. ولذلك الشيطان حيسخر منا جميعا في الآخرة، بعلمه يسخر منا. ليه؟ هيجي يوم القيامة يقول إيه؟ ما كان لي عليكم يا خيبين، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتوا كنتوا على تشويره، إنما في واحد منكم ثبت كده وأنا قدرت عليه؟ أبدا. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ليه؟ ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل. له سلطان عليه، قال له اسجد لي، يبقى ده اسمه سلطان القهر، قهره على ان يفعل شيء هو مش رضى عنه، ادي له من السلطان. او يقنعه ليسجد بطواعيه كده، يقعد يقنعه لحد، يبقى دي سلطان الحجه. اذا فالسلطان نوعان، قهر لمن لا يريد الفعل خلاص، واقناع اقناع يجعلك تقبل على الفعل وانت راض. والفرق بين السلطانين انك في الفعل الاول مقهور كاره، وفي الفعل الثاني مقتنع متبع. ادي الاثنين. الشيطان بيقول اروني اي سلطان كان لي عليكم، لا استطيع ان اقهركم على عمل لا تريدونه، وليست عندي حجه اقنعكم بها بانكم تعملون، انما المساله خيابه منكم. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوا انني ادعو، دعيتكم كده فرحتم مستجيبين لي. يعني المساله مساله ايه؟ مساله سهله عليا، تبقى انتم اللي خايبين. وهكذا شان من اتبعوا واتبعوا، استبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا برضه، وقالوا هم الذين اتبعوا انغازهم، يقولوا لو ان لنا كرنا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. ما فيش كرة ولا اي حاجة. اذا فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد ان يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه، بان يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه واعطاله قدرات تلبس. لماذا؟ قال لك لان لو الطاعه كده مساله رتيبه كده بدون مقاوم ما يبنش حراره الايمان ولا حراره الاقبال على التكليف، انما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك انت صامت يبقى هو ده الايمان. يبقى اذا دي فكره وجود الشيطان. والا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا ايه؟ الله امال ازاي؟ ما تجيش ابدا الحركه الاختياريه والحركه العباديه والحركه التكليفيه ما تجيش فاتر ابدا، لازم فيها نشوف انت زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بريشوه مثلا. لو ما كناش نغريه بالريشوه يمكن يمشي على الطريقه وخلاص وتنتهي المساله، انما في اغراءات بالريشوه وبعد ذلك يصمد بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته، تبقى ايدي الايه؟ ادي الكلام. وهو الله يريدنا كذلك، والا فاذا كان الله يريدنا بلا معارض كما مساله سهله، ما كانش حد غير ياخذنا منه ابدا، انما اراد الله ان يثبت ان من خلقه من يذهب اليه اختيارا وهو قادر ان لا يذهب. ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود، صفة المحبوبية. إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية، قهرهم على أن يكونوا مؤمنين، يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة، إنما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك أنت قادر أن لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا أن عندك اثنين عبيد خدم، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده أنت عامل له خدمة لجام، سعيد تروح جايبه شكمه وجايبه، أله قدرة على أن يتأبى عليك؟ لا قدرة له، يبقى جايب إيه؟ بالقهر. والتاني مفلوت، يا سعد مرحب وجاي لك كده بدون حبل وبدون، يبقى انه اللي تثبت له صفه المحبوبيه. يبقى الثاني